الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فما يزال هذا الحديث متواصلا في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اللقاء نستمع من شيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان لطائفة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في ما يتعلق بالمراقبة، بمراقبة الله عز وجل في السر والعلن، في الاعتقاد والقول والعمل. يراقب الله عز وجل ويعلم أن الله تبارك وتعالى يراه، وأن الله لا يخفى عليه شيء من أمره. فإذا عمل العبد بهذا الاعتقاد وهو يعلم أن الله يعلم سره وعلانيته، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فالذي يعلم أن الله عز وجل يراه في كل عمل يعمله وأن الله مطلع عليه، فإنه سيحسن العمل. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل لما سأله جبريل عن مراتب الدين، عن الإسلام والإيمان وعن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه مرتبة عالية، أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وليعلم أن الله عز وجل يراه وأن الله مطلع عليه. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. السر عنده علانية. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فهذه منزلة عظيمة لا تتحقق لجميع الناس، وإن كان ينبغي لكل أحد أن يكون كذلك. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فالله عز وجل يرى العبد في جميع أعماله، ومنها الصلاة في قيامه وفي سجوده، والقيام والسجود. قال بعض العلماء: إن القيام فيه فضل من حيث القراءة، ولهذا قدم من حيث القراءة ومن حيث الذكر لأنه يقرأ فيه القرآن ويذكر فيه ربه تبارك وتعالى. والسجود أعظم من حيث القرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذا سجدت، لأن هذا السجود له دلالة عظيمة، وهو أن الإنسان يضع أعظم أعضائه وأشرفها على الأرض خضوعا وتذللا لله رب العالمين. فالعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قبل أن يستجاب لكم. فأنت وأنت تسجد لله عز وجل، هذه الجبهة التي لا يمكن أن تضعها على الأرض إلا لرب العالمين، فأنت قريب من الله إذا كنت ساجدا. فأكثر من دعاء الله وأكثر من سؤاله وأنت ساجد. ولذا لما أمر إبليس أن يسجد أبى، وفاز بها المؤمن فسجد لله رب العالمين. إذن هذه الآية تبين أمرا عظيما، وهو أن الله مطلع عليك، وأن الله لا يخفى عليه شيء من أمرك، فيجب أن تراقبه، لا أن تراقب الناس. الناس قد يغفلون ولا يعلمون كثيرا، لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، هو بكل شيء عليم سبحانه، بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. الآية الأخرى قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم، وهذه المعية لله عز وجل، فهو معنا مطلع علينا، معية العلم والإحاطة، لا يخفى عليه شيء من أمرنا. والعلماء يقررون أن المعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة معناها العلم والإحاطة، فالله معنا مطلع علينا. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلقها في ستة أيام، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ومعكم أينما كنتم، فالله مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء من أمرك. وهذه معية عامة لكل الخلق، فالله لا يخفى عليه شيء من أمرهم. ومعية خاصة معناها التأييد والنصر والعون والتوفيق، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة فيها تأييد وفيها نصر للعبد، وهذه خاصة بالمؤمنين. فالمعية الأولى معية عامة، وهذه معية خاصة، والله معكم أينما كنتم. والمؤمن حين يستشعر هذا الأمر فإنه يخاف من الله عز وجل، وأن لا يراه الله عز وجل إلا على عمل صالح لأن الله معك. والله توعد يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ومعهم مطلع على أسرارهم لا يخفى عليه شيء من أمرهم. وهذا كله يستدعي من العبد المراقبة لله عز وجل والخوف منه أن يراه حيث نهاه أو أن يفتقده حيث أمره. إذا علم أن الله عز وجل يراه وأنه مطلع عليه. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مطلع على دقيق الأمور وجليلها سبحانه. وكل هذا كما قلنا يدعو العبد إلى الخوف من الله عز وجل. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما يخفى عليه شيء مما يكون وهو بكل شيء عليم، بكل شيء، سواء هذا الأمر الشيء كان صغيرا أو كان كبيرا. وهذا أمر لا شك فيه، لا تخفى عليه خافية. نعم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد، وهذا ذكره الله عز وجل في سياق التهديد تلك الأمم التي كفرت وعصت، فالله مطلع عليهم وهو بكل شيء عليم، يعلم سرهم وعلانيتهم. نعم. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نعم. يعلم خائنة الأعين، نظرة الإنسان لا تخفى عليه، وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى من السر، وأخفى من السر، علم ما كان وما سيكون، لو كان كيف يكون. ولهذا جاء إخبار الله عز وجل بالغيب في أمور كثيرة يخبر فيها نبيه، ذكرها في القرآن، وهذا أمر معلوم عند المؤمن لا يرتاب فيه. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذا هو أن هذه الأمور تدعو إلى مراقبة الله عز وجل. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. لا تقل إنك في مكان لا يراك أحد، فالله عز وجل يراك. وهذه الرقابة عند المؤمن ليست موجودة عند أحد غير المؤمن. غير المؤمن يظن أنه إذا خلى بمعصيته أو خلى بمخالفته أنه يسلم. وهذا الفرق بين من يتبع الشريعة ومن يتبع غيرها من القوانين الأرضية وغيرها. فالذي يتبع شريعة الله عز وجل يعلم أن الله يراه، عليه رقيب من نفسه، رقيب يعلم أن الله عز وجل يراه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. ويحكى أن رجلا خلى بامرأة ليزني بها، فقال لها رآها أنها خائفة، قال تخافين من يرانا هنا؟ إلا النجوم، إلا الكواكب. قالت له أين مكوكبها؟ لا تخافي، إلا الكواكب. قالت أين مكوكبها؟ أين الله عز وجل؟ فهذا رادع للمؤمن، مراقبة الله عز وجل هي التي تسوق المؤمن إلى الالتزام بشريعة الله عز وجل، الالتزام بما أمره الله، الاجتناب عما نهاه الله سرا وعلانية، لأنه يعلم أن الله معه وأن الله يراه وأن الله لا تخفى عليه خافية. لو أن المؤمن استشعر هذا الأمر دائما وأبدا، هل ترون أنه سيغش؟ هل سترون أنه سيحتال؟ هل ترون أنه سيفرط؟ هل ترون أنه سيعصي؟ لأنه يعلم، لكن إذا ذهب هذا منه، ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لو أن الإنسان استحضر هذا الأمر وهو مراقبة الله عز وجل، لا يمكن أن يخالف أمره، سواء كان بين الناس أو كان وحده خاليا، لأنه يراقب الله رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى. هذه الشريعة العظيمة، هذا الدين المبارك، من التزمه لا يمكن أن يحتال، ولا يمكن أن يخادع الناس، لأنه قبل أن يلتزم بهذا الدين هو يراقب رب العالمين. علينا أن نقيم من أنفسنا رقيبا بناء على هذه الآيات العظيمة والأحاديث التي سنسمعها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا علم المؤمن أن الله يراه وأن الله معه وأن الله لا تخفى عليه خافية، فإنه لن يعصي الله عز وجل. ومرت معنا أحاديث قريبة من هذه الأحاديث في مراقبة الله عز وجل، وقصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ثم سألوا الله عز وجل بأفضل أعمالهم، حتى منها المرأة التي احتاجت إلى الرجل وقال إني لن أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك، ثم بعد ذلك قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فلما تذكر رجع وترك المال له خوفا من الله عز وجل وأن الله يراه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نعم، هذا الحديث حديث عمر الطويل في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهو يأتي في آخر الحديث أنه جبريل، لكن أتاهم بصورة الإنسي تأنيسا لهم. ثم إنه عرض ما أراد أن يعلمه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه على صورة السؤال، وهذه طريقة في التعليم مفيدة، أن يسأل الإنسان، لأنك إذا سألت الإنسان وتفكر في الجواب فإن هذا التساؤل يبقى أثره في الإنسان. نعم. قال رضي الله عنه: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. نعم، إن جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة طالب العلم المتواضع الذي يريد أن يتعلم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. نعم، أول سؤال عن الإسلام، وهذه أول مرتبة من مراتب الدين، الإسلام، ثم بعدها الإيمان، ثم أعلاها الإحسان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. الأصل في السائل أن لا يعرف الجواب، الأصل في السائل أنه لا يعرف، إنما سأل لأنه لا يعرف، والأصل في المصدق أنه عالم. فعجبنا له يسأله ويصدقه. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ولما ذكره له قال: صدقت. وهذا مما أثار استعجاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستغرابهم، فقال له: أخبرني عن الإسلام، أو ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة العظيمة، وهو الركن الأهم، الشهادتان، هذه الأصل. الإسلام لا يدخل إليه إلا عن طريق الشهادتين. إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حكمنا بإسلامه وقلنا مسلم. وإذا جحد مقتضى هاتين الكلمتين خرج من الإسلام. فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، وإذا كانت لا إله إلا الله مفتاح الجنة فإنه ينبغي الإنسان أن يعلمها. ما معنى لا إله إلا الله؟ أنت تشهد، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله. وليست الشهادة مجرد كلمة يقولها الإنسان ويدخل في الإسلام ويدخل الجنة بمجردها، ولو كانت كذلك لقالها المشركون. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى عمه أبي طالب الذي رعاه وصانه وحفظه، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه. النبي صلى الله عليه وسلم شق عليه وصعب على نفسه أن يموت عمه الذي رعاه وصانه وحفظه أن يموت على الكفر، فجاءه وهو في مرض الموت، قال: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل: لا إله إلا الله. قل هذه الكلمة حتى يكون لك حجة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فكان حوله بعض عظماء قريش قالوا تقول لا إله إلا الله وتترك دين آبائك ملة آبائك؟ فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، لم يقل لا إله إلا الله. ما يضر أبا طالب ومن حوله من المشركين أن يقول لا إله إلا الله، لا، لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة عظيمة. قلت لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، فكل ما يعبد من دون الله فهو باطل. ومعنى هذا أنهم لا يعبدون اللات ولا العزى ولا مناة ولا غيرها من الأصنام. هذه الآية تعني التبرؤ مما يعبد من دون الله. ولهذا أصروا على أن لا يقول أبو طالب هذه الكلمة، فهم علموا معناها. ولهذا يقول العلماء أن يكون الإنسان عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، ليست مجرد كلمة. إذا قلت لا إله إلا الله أي لا أعبد إلا الله، لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله. لا تصلي لغير الله، لا تصوم لغير الله، لا تحج لغير الله، لا تذبح لغير الله، لا تدعو غير الله. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وكيف أن بعض المسلمين أجارنا الله وإياكم فاته معنى هذه الكلمة، يقول لا إله إلا الله ثم يذبح للقبر الفلاني، قبر الولي ولا قبر النبي، ويذبح له ويطوف بقبره وينذر له، هذه كلها عبادة لا تجوز إلا لله عز وجل. المشركون عرفوا معناها، وحتى إن بعضهم قال إن المشركين أفقه من بعض المشركين، إن مشرك قريش أفقه من بعض المشركين المعاصرين الذين لا يعرفون معنى هذه الكلمة، يقول لا إله إلا الله وبالفعل يريد الخير لكنه يعمل ما يناقضه. لا إله إلا الله، وهذه الكلمة عامة وهي الأصل، كل نبي بعث بها، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. كل الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هي معنى لا إله إلا الله، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا معبود بحق إلا الله. كل الأنبياء والرسل جاءوا بهذه الكلمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه الكلمة متفق عليها بين جميع الرسالات، فمن أشرك من النصارى وكفر وقالوا إن الله ثالث ثلاثة فقد خالفوا ما جاءهم به عيسى عليه السلام، وكذلك من اليهود قد خالفوا ما جاء به موسى، وكل الديانات هذا مشترك بين الديانات كلها. ولحتى نعلم أن هؤلاء يتبعون رسولهم أو لا يتبعون نعرف بهذه الكلمة. أثبت الله عز وجل هذا الأمر في أصدق كتاب، في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهنا يقول أول ركن الأساس أن تشهد أن لا إله إلا الله. وقد قلنا إن هذه الكلمة لها شروط، ليست مجرد كلمة، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. العلم، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا يكفي أن يقول إنسان لا إله إلا الله ولا يعرف معناه، هذه شروط. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد أن تعلم لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، كل ما يعبد من دون الله فهو باطل. والشرك هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا أضل الناس، الذي يدعو من دون الله عز وجل ما لا ينفعه ولا يضره. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كنت أعلم الخير ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تقول لا إله إلا الله أولها العلم، وأن تقولها موقنا، لا تقول هذه الكلمة وأنت شاك في معناها أبدا، لا إله إلا الله، لا معبود بحق، لا يجوز أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله ولو كان يسيرا. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كان قبل من الذين مروا بصنم فقالوا قرب شيئا ولو ذبابا، فأما أحدهم لم يقرب شيئا فدخل الجنة، والآخر قرب ذبابا فدخل النار، ولو كان شيئا يسيرا، فضلا عن من ينذر أو يذبح أو يطوف أو يدعو. وحال الإنسان عجيب، أن يأتيه القرآن ببيناته وبآياته الواضحات كالشمس في رابعة النهار، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يترك هذه الآيات الواضحة ثم يذهب إلى صاحب قبر، هذا ولي، هب أنه بالفعل ولي، إذا كان ولي نحن نحبه في الله عز وجل لأنه من أولياء الله، ونحن نحب الصالحين جميعا، لكن ليس معنى هذا أن نصرف له حق الله عز وجل. يترك الحي القيوم الذي هو على كل شيء قدير ويلجأ إلى غير الله عز وجل. ودائما في هذا الدين السعادة، وفي عزة المؤمن، أنت لا تحتاج إلى واسطة، وأنت تدعو الله عز وجل تحتاج إلى عمل صالح ومواطعة بين القلب والدعاء، فترفع يديك إلى الله وتسأله يا رب، والله يعطيك من واسع فضله. لا تحتاج إلى أن تذهب إلى فلان أو فلان تأخذ منه إذن حتى تدعو رب العالمين، اسأل الله عز وجل بما شئت في نفسك، حاجتك لا تريد أن تخبر بها الناس، وأنت في الليل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجد إنه هو السميع العليم، يسمعك ويعلم بحالك. إذن العلم واليقين والقبول لهذه الكلمة والانقياد الاستسلام لما دلت عليه، والصدق أن يقولها صادقا لا يقولها شاكا أو كاذبا، والإخلاص والمحبة لهذه الكلمة ولأهلها، هذه شروط. لا إله إلا الله، إذن هي كلمة عظيمة، ولو أن الإنسان عمل بمقتضاها لنجا ونال السعادة في الدنيا والآخرة. ومن جاء بهذه الكلمة كاملة حرمه الله على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حرمه الله على النار. وإذا جاء بأصل هذه الكلمة فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منها، فإن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ما يخلد في النار. لكن من أشرك مع الله عز وجل غيره إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. انظر هذه الخطورة، يعني سلكت هذا الطريق، كلمة لا إله إلا الله فهمتها وعملت بمقتضاها، لم تصرف شيئا من العبادة لغير الله، كنت من الناجين في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا يا رسول أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. الشرك أعظم ظلم على وجه الأرض. الله الذي خلقك ورزقك ومتعك بالصحة تذهب وتعبد غيره؟ تذهب وتعبد غير الله عز وجل؟ تسأل غير الله؟ كيف يكون هذا؟ هذا ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. لكن انظر، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هم آمنون في الدنيا والآخرة، وهم المهتدون، لهم الهداية. إذن هذه من بركة التوحيد، أن الإنسان يعيش آمنا في الدنيا. وقد شرحنا كثيرا من القضايا من الصبر والصدق، وكلها تنشأ من إيمان الإنسان بقضاء الله وقدره، وكلها تنشأ من اعتقاد الإنسان أن ما قدر الله كان وما لم يقدر لم يكن. لا، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمة هذا ركن واحد. لو إنسان قال لا إله إلا الله ولم يؤمن بمحمد ما اعتبر ذلك له، حتى يجمع بين الأمرين، يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول وأنه عبد الله ورسوله. من شهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. كل الأمم ما لم تؤمن برسولنا صلى الله عليه وسلم فهي من أهل النار، من يهود أو من نصارى أو من وثنيين، ما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهم من أصحاب النار بنص حديثه صلى الله عليه وسلم بنص حديثه: آمنوا بالله ورسوله، يقول الله عز وجل آمن بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أن تشهد أن محمدا رسول الله. وما أكثر ما نسمع هذا الكلام في كل يوم، نسمعه في الأذان، نسمعه في الأذان، نسمعه ونحن نقول في تشهدنا وفي غيرها أن محمدا رسول الله. ومعنى ذلك قال العلماء: أن تصدقه فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرعه. هذا دليل على إيمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا أخبر بخبر صدقته، إذا أمر بأمر أطعته، إذا نهى عن شيء اجتنبت ذلك الذي نهى عنه. أن لا تعبد الله إلا بما جاء في على لسان رسول الله في كتاب الله، وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمة عظيمة، لا بد أن يأتي الإنسان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهو رسول الله وأفضل الخلق على الله عز وجل. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فمن نعمة الله عليه أن بعثه إلى الناس كافة، هذه منزلة عظيمة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. والأمر الثاني أنه جعل رسالته خاتمة لجميع رسالات الله لأهل الأرض، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، ليس بعده نبي، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. وهذا دليل على صلاحية شريعته لكل زمان ومكان. لو كانت شريعته تصلح لزمنه ثم لا تصلح لما بعده لأتى الله عز وجل لبعث الله رسولا غيره. لكن لما كانت شريعته فيها من الخصائص وفيها من الأسس وفيها من الأصول ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان، جعل الله رسالته خاتمة إلى أهل الأرض، وختم رسالاته بمبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه فقد أفلح وأنجح، ومن عصاه فقد خاب وخسر. خاب وخسر من ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد السعادة فليتبع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فليتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. من أراد السعادة، من أراد النجاة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، ليس له إلا أن يتبع هذا الدين. ودع عنك وساوس كثير من الناس بالطعن في هذه الشريعة، فهذا كفر عياذا بالله. من يطعن في شريعة الله فهذا ليس مؤمن وليس مسلم. أما نحن نعلم علم اليقين أن هذه الشريعة ما تركت من خير إلا وأرشدت إليه، وما تركت من شر إلا وحذرت منه. ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: كان حقا على كل